وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فأمرني أن أخذ من كل حال من دينارا أو عدله معافريا. أخرجه الثلاثة وصححه ابن حبان والحاكم. معاذ بن جبل بعثه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى اليمن في السنة العاشرة في ربيع الأول، بعثه داعيا وقاضيا وحاكما، فدعاهم. وقصته في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما معروفة. يقول فأمرني أن آخذ من كل حال من دينار، والدينار هو الوحدة من النقد الذهبي، وهو أكبر وزناً من الدرهم، لأن الدينار مثقال من الذهب، والدرهم 7 أعشار مثقال، فكل 200 درهم 140 مثقالاً، بخلاف الدنانير فإن الدينار مثقال. وهذا قد يتعجب منه الإنسان، أن يكون النقد الذهبي أكبر من النقد الفضي في ذلك الوقت. أما في وقتنا الحاضر فمعروف أن النقد الفضي أكبر من النقد الذهبي. وقول من كل حالم أي بالغ، وقول أو عد له معافريا، نوع من ثياب اليمن، عد له أي ما يعادله، ففي هذا الدليل على تقدير الجزية وأنها دينار أو ما يعادله. ولكن هل هذا حكم شرعي أو حكم مصلحي، يعني ينظر فيه للمصلحة؟ الجواب الثاني، ينظر فيه للمصلحة. قد يكون من المصلحة أن نجعل جزية أكثر، لأن حماية هؤلاء الذميين تقتضي نفقة كبيرة فلا يكفي الدينار. وقد يكون الأمر بالعكس فيكفي دون الدينار. ولهذا قال العلماء رحمهم الله المرجع في الجزية إلى اجتهاد الإمام، ويختلف هذا في كل وقت بحسبه. نعم. كيف يجمع بين جزية من النصارى واليهود في جزيرة العرب وبين قول رسول صلى الله عليه وسلم حتى لا أدع إلا مسلما وقول صلى الله عليه وسلم لا يستمع عن الدينار في جزيرة العرب؟ نعم، هذا إشكال جيد. يقول كيف نقرهم بالجزية والرسول عليه الصلاة والسلام قال أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، وقال لا أخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب؟ نقول هذا كان في آخر حياته، الأمر بإخراجهم كان في آخر حياته، ولا يجتمع دينان في جزيرة العرب. إيش؟ نصارى يقيمون في بلد وعددهم كثير ولا يدفعون الجزية، وكل حين وآخر يبنون المدارس والمعاهد، يبنون ويبنون التنانس للمسلمين، للنصارى خاصة بهم. فهل إذا قوي المسلمون لهم أن يقاتلوا هؤلاء النصارى؟ هنا ما جمع معهم ما لهم عقد ذمة ولا عهد، وإذا كان لهم عهد فيوفى يعطون عهدهم إذا كان محددا بسن معين. نعم. شيخ، إذا كان في بلد ما نصارى يبنون كنائس ولا يجوز بناء الكنائس في الجزيرة، وإذا كان ولي الأمر مثلا يعني في بلد ما يعني مقر على هذا وقد أعطاهم حريتهم، فهل للأفراد أن يجتهدوا اجتهاد فردية مثلا في هدم الكنيسة؟ أي نعم. أو يعني لا يجوز، لأن هذا يحدث فتنة أكبر. إذا هدم هؤلاء الكنيسة هدم أولئك مسجدين، وكما تعرف الأمور بالنسبة لكثير من حكامنا مع الأسف حكام المسلمين الآن الكثير منهم لا يهتم بهذه الأمور. نعم. نعم. ما تقول في هذا السؤال؟ نحن نقاتلهم حتى يسلموا أو يعطوا الجزية. فإذا أعطوا الجزية ما نقول لازم تسلمون. ألم يرد في كتاب شرح ابن حجر العسقلاني أن كلمة تقاتل يعني كأن فيها مفاعلة، بمعنى أنه يعني يجب أن يبتدئ طرف الكافر قتال قبل أو يمنع المسلمين من التقدم. لا، ما هو قتال دفاع. قتال الدفاع حتى لو أن مسلما صال عليك قاتل. معناه أبذل الجهد في مقاتله، في مقاتل يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين والله عليهم. نعم نعم. خراج خراج ما هو جزء خراج. طيب أين حق الغانمين إذا وقف؟ هنا ليس لهم حق، ما لهم إلا حقه من الفجر فقط، لأن عمر رضي الله عنه رأى أن الأراضي تبقى، ليست كغنائم المنقولة يأخذها النساء وينتفعوا بها وربما تتلف قبل أن يموت. الأراضي شيخ اللي تقسى فقط. نعم. عبد الله. شيخ أحسن الله عليك، بعد معاذ يعني كان في السنة العاشرة في ربيع الأول. متى توفي؟ في السنة الحادية عشرة. السنة الحادية عشرة. أي نعم. أحمد. شفاك الله فيكم، ثبت بالدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية. إيش؟ ثبت بالدليل أخذ الجزية من المشركين. نعم. ومن اليهود والنصارى ومن المجوس. نعم. ف يعني أنا ما فهمت الدليل على التعميم. يعني أخذ من الملحد مثلا. نعم. كيف التعميم؟ ولا فرق، لا فرق. هو أنه قال لا فرق بين هذا وهذا. ايش يسمحون لاي واحد النصارى واليهود؟ هي هل يجوز للانسان المسلم ان يدخل؟ يدخل ليش؟ يدخل كنيسه من باب امر المعروف ونهي عن المنكر. طيب اذا كان يمكنه هذا فهذا هذا بس اخاف يصيدونه قبل يصيدوا. سؤال هذا؟ ها؟ إيش؟ قطعة حديث عبد الرحمن الموت. أين؟ في آخر الحديث قال ولو موطة فيها انقطاع. نعم. معنى انقطاع أن يكون. لا خذت ورقة. ها؟ كيف؟ خذت ورقة. لذلك الشافعي. طيب ما تعرف انقطاع؟ لا. طيب ما البخاري رواه متصلا ما بدون انقطاع. نعم. حديث معاذ رضي الله عنه في تخفيف الجزية بالدينار، هل يستدل به على جواز إخراج زكاة الفطر بالطعام؟ هي جواز ايش؟ إخراج زكاة الفطر. إخراج؟ إخراج زكاة الفطر. نعم. بالمال؟ لا ما في دليل. ما في دليل، لكن يستدل به على أنه يجوز نقل الزكاة إلى محل آخر، لأن معاذ كان ينقل الزكاة إلى المدينة. لو قيل أنه يعني قدر الدينار بالثياب. نعم. زيت مثلا لو قدرنا الطعام بالمال. لكن مو بالواجب هذا ليس الواجب هو الدينار حتى نقول هذا بدلا عنه. الواجب هذا أو هذا. لكن في صدقة الفطر صاع من طعام. ولو الحديث أبي سعيد كنا نخرجها صاع من طعام وكان طعام يومئذ التمر والشعير والزبيب والأقط، لولا هذا لقلنا لا تخرج إلا من الشعير والتمر. لقول ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صدقة الفطر صاعا من شعير أو صاعا من تمر. نعم. آخر واحد. إيش؟ يقول عاصم بن عمر في حديث جنة الجندب. نعم. يقول عاصم بن عمر ولد قبل موت أخي عبد الله بأربع سنين. معلوم تأخر موت عبد الله في عهد الحجاج. نعم. راجع الإصابة. راجع الإصابة. عبد الرحمن. شيخ اليهود والنصارى الذي يقيمون في بلاد المسلمين على أنهم من نفس البلد. كيف يعاملون؟ إيش؟ اليهود والنصارى المقيمون في بلاد المسلمين على انهم من نفس البلد، فمثل بلاد اليهود والنصارى هل يعطون يعني هويه البلد على انهم مقيمون فيها او يعتبرون يعني في نفس في جزيره العرب؟ في جزيره العرب وفي غيرها. لا في في في جزيره العرب ما يعطون اقامه، يعني ما يعطون الصيام. لا في جزيره العرب ما يعطون. طيب هم مولودون ولو ولدوا اصلا ما يجوز لا يجوز ان نمكنهم من استيطان جزيره العرب. الوقت الشيخ. نعم. شيخ بالنسبه لكتاب الجهاد. نعم. اصحابهم ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. هل شرع الجهاد بمكه؟ احمد اسالك هل شرع بمكه او لا؟ لا. لماذا؟ المسلمون كانوا في مكة. لا المسلمين كانوا في مكة ضعاف. نعم. صحيح. لو قال لك قائل متى شرع الجهاد؟ شرع الجهاد في المدينة. في أي سنة؟ سنة ثانية. أحسن. طيب فؤاد، الجهاد يكون على نوعين، ما هما؟ جهاد بالأنفس. ها؟ جهاد بالأنفس وجهاد بالأموال. طيب. وجهاد بالأجسام. الدليل؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: جاهدوا وأجاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. طيب هل هذه الثلاثة تتنزل على حسب الحاجة أو يجاهد بها كلها؟ على حسب الحاجة. على حسب الحاجة. طيب من هو الذي يتعين جهاده باللسان؟ إذا كان منافقين لا. منافق. وجهاد المنافقين يكون باللسان. طيب هل على النساء جهاد؟ ما هو؟ نعم. هل في القرآن ما يشير إلى أن الحج والعمرة من الجهاد في سبيل الله؟ أصبر كمل الآية: وأحسن الله وأتم الحج. طيب صح. عبيد الله، هل يقدم بر الوالدين على الجهاد أو الجهاد على بر الوالدين؟ ما هي؟ من أن يكون لوالدين غيره هو يقدم الجهاد.

نعم. ما هو؟ في أمثلة كثيرة يعني مثلا. نبي واحد. في البيع مثلا الجنين في بطن الأم. إيه. الحمل في بطن الأم لا يصح بيع. نعم. وإذا بيعت الحامل. نعم. يجوز. صح بيع. صح؟ طيب. هل يجوز الاستعانة بمشرك في الجهاد؟ هامل. لا يجوز. طيب. وإذا قدر أن هذا المشرك يا حامل يعني فيه نصح، ما هو لأجل أن يعز الله به الإسلام، ولكن من أجل مصلحته الدنيوية، إنسان عسكري يعرف الآلة، يعرف كيف يستعمل الآلات الحديثة. ها؟ نعم. وهذا فيه مفسدة، يعني حتى لو أمننا منه ففيه مفسدة. إذن كيف تجمع بين هذا وبين استعانة النبي صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن أريقط في دلالته على الطريق في الهجرة؟ يعني ولا تخشى منه الفتنة. طيب، هل يجوز الاستعانة بالكافر بسلاحه؟ فؤاد. ها؟ بسلاح الكافر يجوز. نعم. الدليل. من صفوان بن أمية. نعم. أحسن. طيب، استعان منه دروعا، استعار منه دروعا. طيب، هل تجوز المبارزة؟ قول رضي الله عنه المبارزة. طيب، مطلقا. طيب، ما هي الفائدة من المبارزة؟ إذا بارز الرجل خصمه كان إظهار إذنان للجيش، يكون قوة للدفاع. يعني إذا غلبه صار في ذلك إذلال له وكسر لقلوب أصحابه وقوة لمن غلب. أبو أيوب رضي الله عنه أنكر على من نزل الآية على غير موضعها، يا خالد ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. نعم. ها. السؤال أن أبو أيوب أنكر على من حمل على صف الروم واستدل بالآية ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. نعم. ها. وش الإشكال؟ هل أبو أيوب أنكر على هذا لأنه نزلها على غير موضعها أو أم ماذا؟ ذكر الرجل الذي نعم أو لا، نعم أو لا قبل أن تستدل. نعم. أنكر عليه لأنه نزلها. طيب، إيش الموضوع؟ وش موضعها؟ نعم. الإنسان لا يلد نفسه إلا التهلكة. هذا وجه الذي أنكر، وجه إنكار من أنكر وهذا، أنك تحمل على صف أقوى منك وأكثر عداد وأكثر عتاد، أكثر منك وأقوى عتادا. لكن هذه نقلت الصف ليس لم يلد نفسه إلا التهلكة. سبحان الله. لأنه لا يوجد يقين أنه سيقتل. لأن نزلت امتناعا عن الإنفاق في سبيل الله. أحسنت. لأن الآية نزلت

إن يقول لماذا؟ ما الفرق أننا نعطي في البداية الربع وفي الرجعة الثلث؟ حتى يقلل قلبه، لأنه فرح منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد لهذا يقلل قلبه. لا، لماذا حصل التمييز بين التنفيل في الرجعة والتنفيل في البدعة؟ لأنه في البدعة ما صار مجاهدين، وفي الرجعة هم مجاهدين، يعني صار غزا، وفي البدعة ما يعني ما غزا، ما هو تعب. نعم، كلهم رحل الغزو. في البدعة ما هو ما تعب. ما تعب؟ في الرجعة أصله تعب، تعب. يعني تعب شوي زيادة. طيب، لا بأس، لا بأس. نعم، أحمد. لأنه في البدء. حنا ذكرنا سببين. طيب. لأنه في البدء يكون الجيش خلف السرية. نعم. يعني قادم معه، فإن حصل بها كمين فإن الجيش يدركه. نعم. يعني يكون الجيش ظهرا لها. نعم، يكون ظهرا لها. نعم. والسبب الثاني، وأما في الرجعة فيكون الجيش أمامه. نعم. وهذا أخطر. فهي أخطر. تمام. السبب الثاني. السبب الثاني أنه في الرجعة يكون السرية ظهرا للجيش، تحمي ظهر الجيش، وكذلك تكون قد أصاب من التعب والمشقة بعكس ما لو كانت في بداية الحرب. الثاني مو بارح. أنه في البداية يكون حتى الآن لم تتعب. نعم. لم تتعب، وأيضا الجيش خلفها ظهر سند لها. نعم. ثم بعد الرجعة يكون السرية هذه قد انهكت بعد الجهاد، هو قد تعب وليس خلفها سنة. صحيح، وليس خلفها سنة. طيب. كذلك إذا بدأ ليش العدو غافل؟ إيش؟ ليش العدو يكون غافلا؟ إن في الرجعة يكون هذا يعني معناه إن حنق العدو بعد رجوع الجيش المنتصر أشد من الاستقبال. إذن هذا سبب ثالث. طيب، لماذا كان للراجل سهم واحد وللفارس ثلاثة أسهم؟ فؤاد. لأن الفارس له أثر عظيم في الفر. نعم. نعم. إذن يكون الثلاثة الأسهم سهم للرجل وسهم لفرسه. طيب، سهمان لفرسه وسهمان لفرسه. ما الذي يقابل الفرس في وقتنا الحاضر؟ فؤاد. نعم، ما الذي يقابله في وقتنا الحاضر؟ زي الطائرات، كل الدبابات ما تشبه الفرس، بل الطائرات الهليكوبتر والمقاتلات هذه الدبابات في مقابل الإبل. نعم. هل يجوز نصب المنجنيق سعد على القرية؟ كيف يجوز وهو سيقتل من النساء والذرية من لا يجوز قتله؟ تبعا. بلى. إيه. صحيح. طيب، إذا يفرق بين الأصل والتبع. طيب، ظهر انتهت المناقشة الآن. نعم يا عبيد. نعم. هل له أن يتابع عليها مثلا أسرع أو لا؟ أن يقبل وجاهة من نفع المسلمين، من فيه نفع للمسلمين. لا خاص لا، لكن تعرف أن الإمام مخير حتى بدون شفاعة أن نطلقهم بدون فداء، لقوله تعالى: فإما منا بعد وإما فداء. نعم. ايش؟ استغاب الكفار ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هؤلاء النبي، وهذا انه ايش؟ استغاب الكافر جائزه. اي نعم نعم. شيخ، هل كذلك الفاسق على غيبته؟ يقول بعض الشباب ان لا غيبه للفاسق. نعم، هذا ليس بصحيح. الفاسق إذا كان المقصود من ذكر حاله التحذير منه فلا بأس، لأن هذا لم يقصد الشماتة، وأما إذا كان القصد أن يتشمت به فلا يجوز، لأن الفاسق وإن كان فاسقا فهو أخونا، ولا أعظم من القتل، وقسم الله القتيل أخا للقاتل، ولا أعظم من المقاتلة، وقسم الله الطائفتين المقتتلتين سماها أختا للطائفة المصلحة. هنا لا لا لا، ما هو حديث سليم. إذا كان الإنسان كافر هو رأس صاحب يد عند رئيس المسلمين هذا، ولكن يخاف من شر الفاسق هذا، يخاف هو من أهل هذا، يخاف شر من شر ما بعد. وشو ما فهمت؟ أقول يسهر أن إذا كان أن هذا الفاسق هذا كافر له يد عند أمير المسلمين. طيب. ولكن أنا يخاف من شر ما بعد. من اللي يخاف؟ يخاف المسلمين من شر. طيب. ترى قضيتنا اللي معنا هو شفاعة من له يد، لا المنع على من له يد. كلامنا الآن يقول: لو كان المطعم ابن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء الناس لا تركتهم لهم. الآن بس أنا قصدي أبيك تفهم الموضوع. الموضوع ليس أن يطلق الرسول عليه الصلاة والسلام من له يد على المسلمين، وإنما أراد أن يقبل شفاعة المطعم. أفهمت؟ يبقى هذا النظر، هل الأولى الفداء أخذ الفداء أو الأولى المن أو الأولى القتل؟ إحنا ذكرنا أن هذا راجع إلى إيش؟ إلى المصلحة. حتى وإن كان لهذا الكافر يد على المسلمين من قبل، ننظر في المصلحة. قد يكون له يد ولكنه تغيرت حاله وصار عدوا لدودا للمسلمين. نعم. ذكرت الوجه وجه الجمع في ما واضح بين هذا الحديث، لا نقل إلى بعض. نعم. بعد نقل في البدء والربوع في البدء والسجود في الرجاء، الجمع بين هذا الحديثين ذكرت لكن غير واضح ما فهمت. أي ذكرنا أنه يخرج الخمس أولا. نعم. ثم ما بقي يؤخذ ثلث أو ربع. وهذا حديث في البدء يعني قبل البدء قبل الهجوم، يعني مثلا الآن الجيش بينه وبين العدو مسافة 10 أيام، فأرسلوا سرية لتناوش القوم فغنموا هذه السرية تنفل الرجعة. بعد ما رجعوا غانمين أرسلوا سرية للقضاء على بعض على من بقي مثلا. يلا محجوب. ارتد. فإذا وجد رجل كان أسلم ثم ارتد، ثم تاب وقال أسلم، هل يقبل من هو أسلم؟ لكن من خاطر ما ما ما ما ما رجع عن ردته، من خاطر لم يرجع عن ردته، لكنه تعلق بأستار الكعبة مستجيرا بها. لا. طيب أحمد. بارك الله فيكم. السبايا اللاتي لهن أزواج وأسر معهن، مراجع فيها. نعم. ذكرنا مسألة تحتاج إلى تحرير. إيه نعم. الظاهر انه اذا راى الامام ان يدعها له تاليفا له على الاسلام فهذا طيب. يعني هو راجع للامام الشيخ. يرجع لاجتهاد الامام. نعم. لا الجيش عام. لان ما غنمته يدخل في الغنيمه العامه. نعم. ايش المسلم الواحد الذي يقيم بين القبوريين؟ إيه. القبوريين هل هم مسلمون او كفار؟ لو يعني الخبر كيف مسلم، لكن قد يكون قبوريا لجهل ولمخبر. نعم. اذا اصروا على كفرهم بعد ان اخبروا او على شركهم بعد ان اخبروا فلا عذر لهم، يكون مرتدين. نعم. والظاهر ان المراد بالحديث اذا كانت البلاد بلاد شرك، يعني حكامها وولاتها واهلها كلهم مشركون، واما اذا كان هناك مشرك في دار الاسلام فلا حرج أن الإنسان يبقى في بيته ولو كان جاره مرتدا، ولو كان جاره مرتدا. نعم. أعد كيف؟ هذه ترجع إلى الإمام، فمن العلماء من قال يحرم سهمه ومن قال إنه لا يحرم، فإذا رأى أن ينتل به وأن يحرمه سهمه فله ذلك. جمال. ما هو قولك شيخ في استرقاق الأسرة؟ إيش؟ في استرقاق الأسرة. نعم. المذهب أنه يجوز أن يسترقه، لأنهم الآن في قبضة المسلمين، والقول الثاني أنه لا يجوز لأنهم أحرار. بخلاف النساء والذرية فإنهم يسترقون بمجرد السبي، والذي يظهر أنه يرجع إلى اجتهاد الإمام، إذا رأى أن الأفضل أن الأولى أن يسترقهم استرقهم، فيخير بين هذا وبين أربعة أشياء كما مر، وبين ثلاثة أشياء. نعم. أقول بها قولا لكن يرجع لاجتهاد الإمام. نعم. بعض الأسرى قتلوهم تذكية، كما هو ذلك القتل ما على أي صفة إن كانت، يمكن التذكية قد تكون أنها أهون عليهم. لا لا أبدا، لأنه مو بيقطع يديه ورجليه، بيقطعون عقوب عليهم يموت على طول. ولهذا ابن مسعود رضي الله عنه احتز رأس أبي جهل. نعم. ذكرنا في حديث ابن فضل الخلاف في من ارتكب معصية يخرج حد خارج الحرم. نعم. ثم لجأ إلى الحرم. نعم. ولم نذكر قول الراجح. نعم. ولم نذكر الترجيح بين الأفراد. قلنا لكم أن الراجح أنه يضيق عليه حتى يخرج، لكن قضية ابن خطل بعض العلماء أجاب عنها بأنه كان في الساعة التي أبيحت مكة للرسول عليه الصلاة والسلام، بعضهم قال إنه أمر بقتله لعظم جرأته وجرمه، وأن من كان مثله فإنه يقتل، يعني لو جاء إنسان يسب الرسول عليه الصلاة والسلام ويهجوه ثم لجأ إلى مكة فإنه يقتل لعظم جرمه. لا ما ينافي، لأن غاية ما هناك أن منعنا ويخرج، والآن آمن يخرج ويطلب الرزق في مكان آخر. نعم. سأل يا شاري كمان قلنا أنهم قد ملك اليمين، هل يجب الإعلام بعملية الحدود ما أنت ملك اليمين؟ إيش؟ سأل قلنا أنهم أعرف أين؟ أين؟ يجوز استرقاقهم. نعم. علامة حدود وحكم الحدود. ها؟ تنفيذ الحدود. حدود ايش؟ حركة السرقة وهذا. نبدأ علامة قبل اليمين. أصل هذا ليسوا تحت قبضتنا. الأسرى قبل أن نأسرهم ليسوا تحت قبضتنا حتى ننفذ عليهم الحدود. بعد أسرهم. الآن نبي نقتلهم أشد من إقامة الحد. إذا شئنا. فإذا رأى الإمام يقتلهم فله ذلك. نعم. أي نعم. أصبر. لا لا أي نعم ذكرنا هذا، ذكرنا هذه وأجبنا عن قصة الغلام. نعم. خالد. بارك الله فيكم. من قتل كافرا فله سلف. فإذا كان الكافر على دبابة. نعم. أو يعني ناقلة مثلا. نعم. هل يكون لصالح هذا المسلم الذي قتل الكافر؟ نعم، إذا قال الإمام هذا فهي له. لأن هذه رحل. تعتبر رحل له. وإن كان ملك الدولة أصلاً؟ لا، هو الكافر ملك دولة من؟ يعني قصدي ملك الحكومة الكافرة. أي نعم. لأن أموال الحكومة الكافرة المقاتلة أموالها حلال. حلال للجميع ليس لذات المسلم. أي، لكن هذا الذي قتله إذا قال من قتل قتيلاً فله سلبه فهو له. لا، في غير القتال يعني. في القتال الظاهر أنه لا ينفذ إلا إذا رأى الإمام أن في هذا مصلحة، والمصالح تختلف. أي، أقول إذا رأى الإمام أنه المصلحة في ذلك فلا بأس. أو قال من الأول من قتل زعيماً أو وزيرا أو ما أشبه ذلك من هؤلاء الكفار عبيد الله. هنا ها الدليل جاءت بها السنة، وكذلك الخلفاء الراشدون كانوا يفعلون هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما معنى قوله ينفر بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة؟ عبيد. وما قدر الذي يعطيهم؟ الربع في البدء والثلث في الرجعة. نعم، هو هكذا. نعم، هذا هو. هذاك السلب، هذا التمثيل مقدر، الثلث والربع. طيب، ما هي الحكمة من هذا التنفيذ؟ أين؟ لا هارون. أين؟ الحكمة

لأنها بلد الحرمين. أي حتى لا يسمى جنين في جزر العرب. طيب لماذا لا يسمى جنين في جزر العرب وفي جزيرة العرب يسمى الجنين؟ عدت إلى ما قال صاحب طيب لماذا؟ ما الحكمة في أنه يجب أن تطهر جزيرة العرب من اليهود والنصارى؟ نعم لا مأوى للإسلام ولا يزحلين كما في دينين في جزيرة العرب. لأن الإسلام منها بدأ وإليها وإليها يعود، فلو كثر فيها هؤلاء الخبث لكان ذلك خلاف مقتضى الحكمة. طيب هل يحرم على اليهود والنصراني أن يأتي عاملا في جزيرة العرب؟ اللي وراء. نعم لا يحرم إذا كان على وجه الاستدلال، لأن هؤلاء هيكون عمال مستدلين للمسلمين، أما أن يكون بفرج العزة والقوة والمنعة أو تمكين لهم بقوة فلا يجوز. هذا لا يجوز في جزيرة العرب وغيرها، يعني لا يجوز أن يشعر المسلم أنه ذليل بين يدي الكافر في أي مكان. وجود النصراني في العرب على شكل الاستدلال جائز، يكون مستدل وعمال وغير ذلك، بس هذا ما هو خاص بجزيرة العرب. وشرط أخر لا يشعرون ما يناقض الدين الإسلامي بالإظهار السليم. طيب سليم، كان الرسل تحت أولى المسلمين وهو يدخل مثل الدليل ولا لها على أذى على المسلمين، هذا لهم يدخل بدل الإمام. نعم وكان الرسل هدفه ما له أن يدخل. طيب فؤاد، على وجه الإقامة فلا يجوز الاستيطان، يعني هذا لا يجوز، وإلا وإلا يجوز ما لم يكن في ذلك أين مفسدة عموما. تمام. طيب ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إني لا أخيص بالعهد؟ لا أرجو. طيب وما حكم نقض العهد مع الكفار؟ لا أحوال ثلاثة ولا ثلاث؟ نعم يعني يأتي الكفار فيجب علينا أن نأتي يوم. نعم والثاني؟ الثاني أن يخدموا فلنقض العظيم فلا عهد لهم فإن كانوا يخوضون كذلك. نعم الثالث أن نخاف منهم الغد فيجب علينا أن ننجب إليهم عدوهم على الثواب. نعم أحسن. طيب ما هو الدليل للحال الأولى؟ الاستقامة. نعم قول الله تعالى إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. طيب لو قال قائل هذا إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام هم قريش وهو خاص به، إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم أي هؤلاء فاستقيموا لهم. يعني غيرهم يقاس عليهم لأن العلة هي الغدر بالأهل. طيب وما هو الدليل على أنهم إذا خانوا ارتفع العهد؟ قوله تعالى ألا تقاتل قوما نكثوا أيمانهم وهم بخارج رسولي وهم بدؤكم أحمك الله أول مرة. إذا قال أشخاص قاتلهم هدوا في أيديكم ويخزيهم وصلتم عليهم. من أين أخذت من الآية الأولى؟ قوله تعالى ألا تقاتلوا في تحذير قوم. لا